بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده استفسار، اللي عنده سؤال شرعي، بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الآن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. الأخ مالك من النجف يقول: ما الفرق بين الجماعة في صلاة الجمعة والجماعة في غير صلاة الجمعة؟ الجماعة تستحب في الفرائض عدا صلاة الطواف، يعني تستحب في الفرائض اليومية، صلاة الصبح، الظهر، العصر، المغرب والعشاء، وكذلك أيضا في صلاة الآيات، هذه مستحبة الجماعة. أما بالنسبة للجمعة فتجب فيها الجماعة، الجماعة في الجمعة مستحبة، ويحتاج إلى 5 أشخاص أحدهم الإمام حتى تنعقد الجمعة. أما بالنسبة للصلاة الجماعة فالصلاة الجماعة مستحبة في الفرائض اليومية، مستحبة في الفرائض اليومية، وتحتاج لانعقادها الإمام وشخص آخر يصلي خلف الإمام. عندنا أبو كرار من بغداد، أن اتصال. أبو محمد من بابل، السلام عليكم أبو محمد. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، حياكم الله، تفضل أبو محمد. الله يحييك سيدنا، رحم الله عليك سيدنا. ذاك اليوم شركة اتصال ذاك الأسبوع، أنا قلت لك أكو أشياء مذكورة بالقرآن ذكرة الشحر. بلي. ثاني أكو أشياء اللي بيتها بالباب ما نزلتها، وطلعنا عن البيت، سافرنا من الولاية ورجعنا، جينا أشياء بالبيت وصارت مشكلة، صارت مشاكل عندنا، وتوضحنا وسألنا واستفسرنا، وقميصي اللي شريته برا بلي نعم، رجعت البيت هم طلعت، رجعت البيت لقيناها مدمر، لبست لبسه واطلع بيه للمدرسة لقيتها مدمر. نعم، يعني شلون الدهن، شلون الشد، شيء مو زين. نعم، صارت مشكلة، قامت صار عندنا مشاكل هاي الأيام. نعم، أذية حياة سيد. بل. شو رأيك أذية المراجعة هذا الشيء؟ مولا إن شاء الله أطلع أستفسر، يعني مثلا إن شاء الله أقرأ إن شاء الله أقرأ المعوذتين، عليك بالدعاء، أقرأ المعوذتين، أقرأ آية الكرسي، إن شاء الله ماكو شيء. أبو كرام من بغداد يقول: عندي 10 ملايين مخمسة، وعندي بيت صار سنتين أبني بيه، فهل يجب فيه الخمس؟ إذا كان هذا البيت لغير المؤونة، يعني مو حتى تسكن به، فهذا نعم يجب فيه الخمس. أما إذا كان البيت للمؤونة، يعني بنيته تريد تسكن به، اتصالكو. أم كاظم من النجف، السلام عليكم أم كاظم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، حياكم الله أم كاظم. سيدنا عندي سؤالين. تفضل أم كاظم. أول سؤال، قائم الباجي بزوجي. نعم. ومن يحكي قدام أحد يقول لي أنا ما راضع ليك. نعم. يعني ملابسه، غداء على كتور، كله هو يأكل كله شو اسمه بدون دين، قائم يعني الباجي. ومن يحاكيني قدام أحد يقول لي أنا ما راضع ليك. ليه، شو السبب؟ هو وحيد يعني. واضح واضح إن شاء الله. سؤال آخر. سؤال ثاني سيدني، حلمة والدتي بأخوي توفى، صار لها السنة الثالثة. نعم. يقول أبن حلمي أدور على قبر علي ولقيت قبر علي ما هو. نعم. وأريد الجواب من نفس سيدنا. حياكم الله، شكرا جزيلا. الأخ عبد الله من كربلاء، السلام عليكم أخ عبد الله. وعليكم مولاي، سؤال سيدنا. حياكم الله، تفضل، أهلا وسهلا بك. تفضل عبد الله. سيدنا عندي سؤال براحة بيه. تفضل. اي اريد انا لقيت المبلغ من المال نعم محفظه فلوس ولقيت المحفظه وياها يعني هويه شقد المبلغ شقد المبلغ المبلغ فلوس السعوديه مولاي صرفت صار 300,000 من المبلغ بس ما كان عندي شهر انا ما ادري بالمحفظه بيها فلوس 300,000 سين بلي ايه فما صرفت انا اول مره لقيت فلوس سعوديات بقى عندي الشهر نعم من بعد الشهر قلبت المحفظه لقيت فيها فلوس ولقيت فيها هويه المهم سويت به انت هذا المبلغ صرفته وطيت من عند الواحد فقير والباقي المبلغ صرفت به هذه شنو مثلا سيد شنو حكم له 300,000 سيد نعم ايه شنو حكم لاني شلون شو اسوي اتخلص منه أكو سؤال آخر عبد الله؟ لا سيدنا بس السؤال رحمه الله. شكرا جزيلا عبد الله شكرا. الأخ مرتضى من كربلاء السلام عليكم. عليكم السلام شرف سيدنا شرف صح. حياكم الله تفضل أخ مرتضى. سيدنا عندي زوجتي إشكاك. إسقاط؟ زوجتي عندها إشكاك. دائما الشك إشكاكية. بيهم تشك بالعبادة يعني بالصلاة بالعبادة بمكرم سامع طبق التوالية تكرم بالنظافة نعم بالصلاة بيهم تشك بالصلاة الصلاة تشك بيها يعني تركع تقول أنا هسه مثلا يا ركعة يا هيتشي عدد الركعات اي وسؤال ثاني بعد نعم سؤال ثاني شنو؟ شيخنا وضح لها هي على التلفزيون واضح سؤال آخر سؤال آخر شنو عبد برتضى؟ أقول لك كلام متابعتك وضح لها يعني شوية إن شاء الله إن شاء الله بس سؤال عندك سؤال آخر؟ أي نعم شنو سؤال آخر؟ السؤال الآخر أنا مرات من أجي ألام يعني وياها فما يعني ما تخلينا اكو عذر عندها ما كل عذر بس هي ما اعرف يعني شنو السبب واضح ام علي من بابل السلام عليكم ام علي عليكم السلام شلونك سيدنا حياكم الله تفضلوا ام علي تفضلي سيدنا عندنا سؤالين تفضل السؤال الاول شنو السؤال الأول سيدنا أنا سويت عملية قبل 5 سنوات نعم عملية قلع المرارة نعم بعدني يعني إلي أسبوع من سويتها صار عندي طفل نعم معني سيد نعم اي ورا أسبوع بعد أسبوع صار طفل اي يعني ما أدري بنفسي ورا العملية بأسبوع حللت قالوا عندك طفل نعم رحت للدكتور قال هذا مو زين عليك لان انا ما سويتها ناظرهم سويتها فتحه العمليه نعم رحت للدكتور قال ما يصير هيك شلون تصير عندك طفل هاي العمليه راح تنفتح كل ما تكبر بطنك زين ولبيت الطفل سيدنا قد عمره وسقطتي تقريبا يعني شهر ونص من اللي اسقطه انت لو طبيبه اسقطته الطبيب قال لي يعني ما احطه برقبتي بس هو ما يأذيك يعني هذا الطفل زين راح تكبر بطنك نفتح العمليه زين بالاعتحاب بالاختي بالاعتحاب لا ما بالاعتحاب لا شلون اسقطتيه الدكتوره سقطته بشنو ضربتك ابره اي ضربتني ابره نعم اي ودكتور سيدنا سؤال ثاني نعم احنا نصوم احنا مطلوبين صوم ونصوم مستحب نعم هذا صوم المستحب يروح للواجب لو لا يعني الا نصوم الواجب يعني مطلوبه قضاء رمضان انت مطلوبه ايه مطلوبين قضاء رمضان ايه واضح سؤال اخر الاخ محمد من كربلاء السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام تفضل أخ محمد العفو تفضل عزيز سيدنا شلونك حياكم الله تفضل أخ محمد السيد بس على مود الصلاة يعني جاي أصليها أنا بس ما حافظ الآيات مثلا اللي أصليها الصورة يعني قصدك ما حافظ الصورة؟ محمد اترك يعني التلفزيون محمد اترك التلفزيون اترك التلفزيون واحكي وياي مباشرة ممكن يعني الآيات اللي يقرأها أنا بالصلاة ممكن محمد يا آيات شنو الآيات؟ محمد الأخ جاسم من البصرة السلام عليكم أخ جاسم السلام عليكم مولاي وعليكم السلام تفضلوا أخ جاسم تفضل شلونك جاسم ساعد وياك حياكم الله أهلا وسهلا حياكم الله أخ جاسم تفضل شلونك سيدنا شلون صحتك الله يحفظكم تفضل أخ جاسم مولانا بس عندي استفسار عندي والدي نعم عندي والدي رحمة الله روح توفى نعم فهو عليه طلب يعني احنا مطلوب مثلا بالسوق مطلوب مثلا عند ناس بس ما نعرفهم بلي بس رايح على مثلا شو تسوي مثلا واضح اي مثلا شو تسوي مثلا شنطل مثلا بصدقة ما اعرف شو تسوي واضح رحمة الوالدة سيدنا بارك الله بي شكرا جزيلا أبو علي من بابل السلام عليكم أبو علي السلام عليكم شلون سيدنا حياكم الله أبو علي تفضل بارك سيدنا أحبابك الله يسلمك سيد تفضل تفضل أبو علي رحمة الله عليك السؤال الأول في كل حلقة سابقة سألتك من خبرتك عن دراسة الكهرباء عندي ما سمعتني عندك الجواب شنو السؤال كان السؤال سألتك على والدك والدي مدخن مدخن قديم نعم الدكتور قال ما يدخل مو جاي عندك راين واضح هذا السؤال موجود موجود السؤال هذا بعد شنو عندك اخوك السؤال الثاني نعم يعني مرة اخوك والده مرات بالصلاة نعم ماينو ولا يسوي تكبيرة الاحرام ليش يعني ماينو ما يعني تقول لعنوي يقول ما عنه ولا عنده نية ولا عنده تكبيرة الاحرام يعني هذا اللي ويثبت في الصلاة يعني يثبت في الصلاة بين المحرمات شقد عمره والدك شقد عمره أبو علي عمره 70 سنة عنده إدراك يعني عنده إدراك هو يدرك لو ما يدرك يعني أنا أقول لك هو يعني أمه مو يقرأ ويثبت لا لا مو على هاي مو يعني خاف جلطة مثلا فتشي عنده مرض مثلا أنا أقول لك عنده شرايين بطبع مزدودة فهو عنده يعني مرات يجي ساعق ونفس قوي يكسر النفس لا لا أنا بالنسبة عقليا بيشي ما عنده عقل يا رجال يا رجال يعني ما بيصير مو عقل إلا ما بيصير زين إن شاء الله بس ما هو مرات يثبت يعني واضح السؤال الثاني أوكي السؤال الثالث أنا مرات نصل لأن واصل لي نعم أكل بالصلاة بس ما متعمد تسهي شن بي ما تسهي يعني أكل يعني مرات أنسى لأن أنا بالركعة الرابعة مثلا أو الركعة الثالثة أكل لأن أنا بالركعة الثالثة يعني شك يعني شك مو تشك بأن الثالثة أو الرابعة رحمة الله لا مو أشك يعني برات أنسى يعني أنسى أنا أروح يعني غير مكان مثلا البطة أنا أروح مثلا بغير جهة مثلا أسي يعني أسي إحنا نسميها بالنسيان يعني بالنسيان لا عفوا شنو اللي تنسى أنت يعني أنسى يعني أنسى أنا مو بالصلاة يعني أنسى مو بالصلاة يعني دماغك دماغ يعني فكرك يشت بغير مكانك مو إيش قصدك إيه بس أنا يعني أنا أقول الصلاة كلها كاملة أقول صلاة صورة الفاتحة أقول كلها يعني كاملة نعم نعم أنا مكان بغير مكان يعني أقول أنك بغير جهة إيه نعم بس صلاتك صحيحة يعني من عدد الركعات والأجزاء والأفعال صحيحة مو من هو عفوا الأخ سالم من الديوانية السلام عليكم سالم انقطع يا ريت يعاود الاتصال الأخ سالم مرة أخرى عندنا اتصال أبو أحمد من بابل السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي حياكم الله أبو أحمد تفضل مولاي في السؤال عندي تفضل يعني ما هو حكم المال اللي مختلط ما بين الحلال والحرام شنو حكمه يعني تعرف النسبة لا النسبة الحرام تقريبا واضح بس الحلال ايش قد نسبة مختلط بيه لا كذا عرفت الحرام بعد هو عرفت النسبة مال الحلال مش قد نسبة الحرام مش قد نص نص الحرام لا أكثر من النص مش قد يعني إذا نقول مليون ونص تطلع جزء نسبة جزء المليون. مليون حرام يعني ها ثلثين يعني المال بلي. يعني شنو الحكم عن هذا المال عشان يعني هاي. زين هاي الثلثين المن هذا المال الثلثين. ها؟ هذا الثلثين المن. هاي الثلثين يعني مصر إيران بس المال يعني مجهول يعني معرفة الاتجاه ما تبذاك الوقت. يعني. ما تعرف المن نعم. لا يعني جاهل يعني جاهل بيعني انه حرام وحلال بعدين اتضح لي هذا حرام. واضح واضح. من مولاي. شكرا جزيلا ابو احمد. الاخ علي من بغداد السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل اخ علي. سيدنا الله يسعدك. اهلا اهلا علي تفضل. الله يجزاك فضلك. عندنا الحجية شهر رمضان هذا الفات هاي مال هاي السنة. نعم. كانت بقيت مربى الجلطة ونامت مستشفى وأكا ضغط وحتى السكر وما صامت شهر رمضان حكومها. يعني في شهر رمضان كانت مصابة فيه جلطة؟ بقيت جلطة كانت نامت مستشفى تقريبا 15 يوم 14 يوم وهي حتى السكر وضغط شنو حكومها؟ تقول أنا داخلية. هسه وضعها زين؟ هسه وضعها زين إيه. تقدر تقضي؟ تقدر تقضي هسه؟ تقدر تقضينا يا ما؟ تقدر تقضينا شهر شهر رمضان؟ تقول أشوف إذا أقدر أقدر أقدر أقدر. تقول أقدر ما أقدر ما أدري أنا ما حتى هسه نجاوب إن شاء الله هسه نجاوب. الأخ مرتضى من بغداد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل مرتضى. سيدنا عند السؤال ما أقدر أحكي على الجو أريد رقمك الخاص. ما يخالف أخذ من الأخو بالكنترول أخذ الرقم من الأخو في الكنترول ما يهم إن شاء الله مرتضى. الله يديك. شكرا أخ مرتضى. الأخت أم زهراء من ذي قار السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أم زهراء. سيدنا عندنا سؤال يا رحمة. تفضلي. الله يسعدك خير ويطول عمرك ان شاء الله. تفضل ام زهراء تفضلي. انا موظفه صار لي خمس سنين. نعم. خمس سنين واخذ اسقاط راتب 520 مرات. وسيد ما طلع الخمس وما اعرف شلون اقدر عشان صيغه السنه الخمسيه. نعم. اريد اشوف الجد من زين على حضرتك الله يسعدك خير جدك وابوك الله يسر عليك سيد. شوف الجد يعني اتصل الي 520 مره. ايش قد عندك فلوس؟ انا سمع عندي حاليا ولا فلوس اصرفه يعني من شهر لشهر ما يزود مرات اتدين. نعم. اتدين مرات يعني نهايه الشهر ما يكسر يعني اجر قاعدين. سؤال اخر. الثاني سؤال سيد الله يسر عليك انا يعني كثيره الشك. كثيرة الشك يعني دائما بالنظافة أي شيء يتقطر بانتصاح أقول إحراج منظيفة اللولة متأكدها أقول منظيفة. نعم واضح شكرا جزيلا. صلاة دائما يعني أقول صليت أقول لا ما صليت. نعم. سمير من ذي قار السلام عليكم. أخ سمير. ألو السلام عليكم. حياكم الله تفضل. أهلا وسهلا أخ سمير. سيدنا بل تفضل سمير تفضل. الله يحفظك سيدنا. سيدنا انا عندي خمس. نعم. والخمس يعني علي يعني مبلغ شويه كبير وانا اشتغل بالعمل فاريد يعني السنه ذا تجي سنه ما اقدر اسددها بالسنه الاولى يعني يصير مثلا سنتين ثلاثه الا اسدد. ايش قد اخ سمير ايش قد المبلغ الخمس مالتك؟ الخمس يعني فوق الثلاثين. المبلغ المبلغ المبلغ المبلغ ايش قد؟ فوق الثلاثين. المبلغ 30 أو 35؟ لا فوق 30 مليون يعني بس الخمس. أنا هل مثل الجزء المبلغ اللي الفلوس اللي عندي اشتغل بها قليل فما من ما عندي أكثر هذا المبلغ. إيش قد تقدر تدفع من عنده؟ أخ سمير إيش قد تقدر تدفع من عنده؟ يعني مثل بالسنة يجوز أدفع 3 ملايين أكثر. لا هسه أول أول أول يعني من إجراء سنتك الخمسية إيش قد تقدر تدفع من هذا ال 30؟ بالثلاث ملايين. غير هذا يعني ما تقدر انت المبلغ محتاجه بشكل ضروري؟ اي ادور بعمل يعني ما في عندي سيوله يعني اذا دفعت مبلغ الخبز كامله تقع في حرج؟ ما ما يعني ما أقدر أسد المبلغ إذا إلا أبي أفتشي أبي أفتشي أنا. نعم. يعني ما أقدر إذا. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نجاوبك أخ سمير إن شاء الله. زينب من البصرة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي زينب. عندي أربعة أسئلة سيد. أربعة هواي زينب. تفضلي. السؤال الأول عندنا مسابقة جبناها من بالحوزة إحنا وجبناها من مكتب طنيعة يعني من مكتب السيد السيستاني. نعم. يعني هي قيمتها 10,000 إحنا اشتريناها 10,000 يعني هاي يجوز ما يجوز. شنو مسابقة؟ سابقة مع فاطمة الزهراء يعني نحلها ونوديها إلهم. شنو اللي اشتريته ب10,000 زينب؟ هي اشتريناها ورقة مكتوب عليها يعني يمتى يظهر الإمام. اي يعني الورقة اشتريت الورقة اشتريتوها ب10,000؟ اي ورقة اشتريناها ب10,000 نحلها ونوديها للحوزة. ماكو اشكال بدفع ال10,000 هاي ماكو اشكال. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني اكو يعني أنا عندي تابعة يعني دائما أحلم وصفون يعني سابع قالوا يم الإمام العباس في كربلاء. يعني يجوز لو ما يجوز يعني واحد يروح لهم. أنت عندك تابعة؟ نعم دائما يعني أحلم يعني أقعد كلش تعبانة. بلي. يعني أكو سابع يم الإمام العباس وصفون إياهم كربلاء. بلي سؤال آخر. سؤال الأخير عندنا يعني الصور إذا عندك في المقبرة. يعني يجوز أو ما يجوز؟ الصور شنو الصور؟ صور يعني بالموبايل. شبيها تأخذون صور بالمقبرة؟ نعم نعم. نعم. سؤال آخر. الأخت أم محمد من النجف السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم سيد إسلام. حياكم الله تفضلي أم محمد. أول سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم يعني مثلا مرات واحد بعدين يستاهل مثلا بالصلاة تبطل الصلاة والسؤال الثاني صلاة الليل مرات يعني عند بعدني يعني ركعة الوتر يصلي أذان الفجر يعني هاي ما يصير مثلا لو عادية يعني أنت بصلاة الوتر يؤذن الفجر يعني أذن الفجر وأنا بعد ركعة الوتر. نعم. و السؤال الثالث مثل مرات كذب على الجهالة قلنا مثلا على الشيء يعني قال رسول الله يعني في كذب مش مثلا عن طريق صحيح يعني أحكي من قصة مثلا يعني أنا ما متأكدة منها قال لها الرسول قال لها الإمام علي بس في كذب يعني ما يمشون بالسوون الشيء هذا يعني ما يجون يسوون يعني عادي هذا الكذب لو عليه ذنب يعني هاي موجودة بكتاب أختي القصة موجودة بكتاب موجودة برواية يعني مرات يحكيهم قصة لهم يعني ما يصير البيت ما يقبلون النبي محمد ما يقبل مرات يعني أنا من عندي جابتها القصة يحكيهم قصة يعني مثل ألف يعني ما موجودة بكتاب وتنسبينها لهذا الكتاب أنت القصة لا لا نعم شكرا سيدي سيدنا عندي سؤال يعني ما بسأل قدام نعم نعم الواصل يعني بلي أخذ الرقم إن شاء الله من الأخو بالكنترول إن شاء الله وميهم إن شاء الله إذا أرجع الأسئلة الحلقة السابقة الأخ أبو كرار من كربلاء يقول عندي 10,000,005 وعندي بيت صار 2 أبني بي فهل يجب فيه الخمس بالنسبة للعشر ملايين المخمسة هاي المخمس لا يخمس هاي بعد العشر ملايين ما طول خمستها بعد ما عليها خمس بالنسبة للبيت هذا البيت اللي بنيته بشكل تدريجي إذا كان هذا البيت لغير المؤونة فبالتأكيد أنه فيه الخمس يعني إذا أنت ماخذه لغرض التجارة أو لغرض الاستثمار فهذا بالتأكيد أنه يخمس إذا البيت هذا ماخذه للمؤونة وطول بناءه 2 السنة الثانية اللي سكنت بيها بالبيت هاي يعتبر صرف في المؤونة لا خمس فيه السنة الأولى نعم يجب فيها الخمس شنو اللي صرفت على البيت في السنة الأولى يقدر عندما يأتي رأس السنة الخمسية يقدر قيمة البناء هذا في السنة الأولى ويخمس نعم إذا كان المناسب لمثلك السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي، بحيث لو لم تفعل ذلك لعد مقصر في حق عائلته ومتهاون بمستقبلهم، وهذا مما ينافي شأنية هذا الشخص. نعم لا يجب الخمس فيما صرفته في السنة الأولى، ويعتبر صرف في السنة الأولى يعتبر أيضا صرف في المؤونة. الأخ محمود يقول أنا أسكن في المشخاب وأعمل في النجف لمدة 10 أيام، أروح وأرجع يوميا. إذا هذا العمل مالتك أنت عندك يومية تروح وترجع 10 أيام، إذا عندك عزم على الاستمرار في هذا العمل لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد، نعم تعتبر كثير السفر، تعتبر كثير السفر إذا يومية تروح وتجي أو لمدة 10 أيام فقط في الشهر، على الأقل عندك 10 أيام في الشهر ولمدة 6 أشهر عندك عزم، راح تعتبر نعم كثير السفر. أما إذا كان لا 3 أشهر، شهرين، شهر واحد، لا ما تعتبر كثير السفر، هنا صلاتك قصر. إذا قصر كن في كل شهر عندك 10 أيام وتستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة عملك أو 3 أشهر من سنتين فما زاد. أبو علي من بابل يقول والدي مدخن قديم والطبيب منعه من التدخين وإحنا نأخذ السكارة من يده، هل يجوز هذا العمل؟ يعني أنت تستخدموا يا يعني الطريقة مو الخشنة مثلا أو استعمال القوة، تأخذون الجقارة بالقوة من عنده أو الأسلوب الخشين، الكلام الخشين، الكلام الجارح، هذا كله ما يجوز. أنه أنتوا قنعوه يعني بطريقة محببة لطيفة من دون خديش، من دون جريح، من دون كلام يعني هو ما يحبذه، من دون غلط، نعم استعملوا هاي الطريقة يعني. أما تأخذونها من عنده بالقوة أو تسمعون كلام يعني جارح، لا هذا ما يجوز. مثنى من البصرة يقول زوجتي تدوخ من تصلي وتصلي من جلوس، إذا كانت متمكنة من الإتيان بالصلاة من قيام فيجب عليها أنه تؤدي الصلاة من قيام، إذا ما تقدر تصلي الفريضة من قيام تنتقل للجلوس، فالأمر يما هي تقدر تأتي بالصلاة من قيام، القيام شرط في يعني واجب في الفريضة في الصلاة اليومية في صلاة الطواف في صلاة الآيات، نعم القيام ليس بواجب في صلاة النافلة، النافلة خلي تصليها من جلوس، أما الفريضة فيجب الاتيان بها من قيام مع القدرة، فإذا كانت متمكنة تأتي بالصلاة من قيام فالواجب عليها أنه تأتي بالصلاة من قيام، إذا ما تتمكن يصير تنتقل للجلوس. علي من بغداد يقول هل ذكر الشهادة الثالثة في الأذان جائز؟ يستحب في الأذان والإقامة ذكر الشهادة لعلي عليه السلام، فهي مكملة للرسالة، هي مستحبة في نفسها ومكملة للشهادة بالرسالة، مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها، لكن هي ليست بواجبة وليست جزء من الأذان والإقامة، ليست جزء من الأذان والإقامة، بل هي مكملة الشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها، إذا أتيت بها إن شاء الله تثاب وتؤجر، إذا تركتها الصلاة مالتك صحيحة. حسين من النجف يقول زوجتي عندها 0.5 كيلو ذهب وهي لابستها الذهب، فهل عليه الخمس؟ إذا كان الذهب هذا زائد عن شأنية المرأة في هذه الحالة، زائد على الشأنية حتى وإن كان مستعملت الذهب هذا زائد على الشأنية تخمسه، وكل امرأة تختلف شأنيتها، النساء تختلف شأنيتها عن بعض عن بعض، قسم من النساء مثلا شأنيتها 10 مثاقيل تلبس، إذا لبست أكثر من 10 مثاقيل لبست 20، هاي 10 زائد عن الشأنية مالتها تخمس زائد، هذيك 10 إذا لابستها ما عليها خمس، بعض النساء شأنيتها تلبس 20 إذا زاد على 20 تخمس زاد على 20، بعض النساء شأنيتها 30 مثقال تلبس، فثلاثين مثقال إذا لبستها وهي لا يقب شأنيتها ما عليه خمس، لكن الزاد على الثلاثين عليه خمس. فهنا هاي النصف كيلو من الذهب إذا الأخت لابسته وكان يليق بشأنيتها ما عليه خمس، الزائد عن الشأنية نعم عليه خمس. فاضل من كربلاء يقول عندي الحجية قاعدة في دائرة حكومية وهي ساكنة بشكل قانوني، إذا ما متجاوزة على هذه البناية الحكومية أو الدائرة الحكومية، إذا ما متجاوزة يعني بإذن من الجهات المختصة ذات العلاقة قاعدة بشكل قانوني حسب الضوابط الأصولية ما عليها شكل، ما إن شاء الله هاي قاعدتها بالبيت ما بيها كل إشكال. أما إذا لا قاعدتها بالبيت سكنها بالبيت مو بشكل قانوني وخلاف الضوابط، فعليها أنه تخلي هذه البناية وتطلع منها. الآن انتقل للأسئلة للإجابة عن أسئلة حلقة اليوم. أم كاظم من النجف يقول زوجي يقول ما راضي علي، ما حكم ذلك؟ من حق الزوج على زوجته أنه لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ما تخرج من بيته إلا بإذنه، وأيضا لا تمتنع عن المقاربة إلا إذا كان عندها عذر شرعي، لا تمتنع من المقاربة. إذا أتت بهذين العملين وما كانت تتأذي زوجها، لا تتجاوز، لا تغلط مثلا، وظن الأمرين الواجبة بهن يعني الواجبة عليها قائمة بهن، فالزوجة هاي الحالة مأدية حقوق زوجها. إذا قال هو ما راض عليها أنه يبين شنو اللي جهة اللي ما راض عليها، قد هو مشتبه يعني، قد الشغلات اللي ما راضي عليها هي مو من الواجبات على الزوج، على الزوجة. إذا مو واجبات فمو من حق يقول أنا ما راضي عن زوجتي لأنه تأتي بالعمل الفلاني، العمل الفلاني مو واجب عليها. ذن الأمرين، ما تخرج من البيت إلا بإذنه، ما تخرج من البيت. إذا خرجت من البيت من دون إذنه وقال أنا زوجتي ما راضي عليها لأنه تخرج من البيت من دون إذني، نعم هذا من حقه. إذا قال أنا زوجتي ما راضي عليها لأنه تمتنع من المقاربة، نعم هذا من حقه أنه يزعل عليها ويقول أنا ما راضي عليها. أما بخلاف هذه الأمور، إذا قال مثلا زوجتي تعمل العمل الفلاني وأنا ما راضي، العمل الفلاني مو واجب عليها، مو واجب عليها، فهذا كلامك بأنه أنت ما راضي عليها هذا مو صحيح. نعم بعض الأعمال مستحبة تقوم بها الزوجة، يعني قضية التنظيف بالبيت، الطبخ، الغسيل، الفراش إلى آخره، هاي الأمور نعم، تربية الأطفال، هاي الأمور مستحبة على الزوجة ليست بواجبة على الزوجة. يعني لو الزوجة تريد تمتنع ما تريد تأديها مو واجب عليها هذا الشيء. عبد الله من كربلاء يقول وجدت مبلغ من المال بالعملة السعودية ووجدت بمحفظة وبقى عندي شهر، أنا تصرفت بجزء من المبلغ وتصدقت بالجزء الباقي، هذه لقطة، هذا يجري، هذا المبلغ اللي وجدته بمحفظة وبمال سعودي عملة سعودية، هذا المال تجري عليه أحكام اللقطة. ما طول اتوجدته الواجب عليك أنه من التاريخ الالتقاط، يعني من تاريخ وجدان هذا المبلغ والتقاطه، أنت تعرف به لمدة سنة، هذا الواجب عليك أنه تعرف به لمدة سنة، تعرف به بالأسواق، بالشوارع مثلا، في الأماكن اللي تحتمل أنه صاحب هذا المال موجود به، فتعرف به لمدة سنة. إذا خلصت السنة بعد التعريف لمدة سنة، إذا خلصت السنة وما وجدت صاحبه، أنت بالخيار إما تبقي إلى أن يجي صاحبه، تبقي هذا المال إلى أن يجي صاحبه، أو تصدق به على الفقراء المتدينين، يصير تتملكه خلاف ما بين الفقهاء. إذا كنت تقلد سماحة السيد السستاني دام ظله، عند احتياط وجوبي بعدم جواز تملك هذا المال، فبإمكانك أنت أما العمل بهذا الاحتياط أو رجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. مرتضى من كربلاء يقول زوجتي عندها كثرة شك في الطهارة وفي عدد الركعات، ما حكم ذلك؟ كثير الشك لا يعتنى في شكه. إذا واحد عنده كثرة شك مثلا بالطهارة يشك أنه هذا نظيف لو مو نظيف، يشك أنه تشك عفوا هي توضت لو ما توضت، وهكذا كثير الشك لا يعتنى بشكه، دائما يبني على الطهارة. يعني لو شكت أنه هذا الفراش طاهر لو نجس تبني على الطهارة، شكت هذا الإناء نجس لو طاهر تبني على الطهارة، شكت إيدها تنجست لو ما تنجست تبني على الطهارة، وهكذا. وبالنسبة للشك في عدد ركعات كثير الشك أيضا لا اعتنى بشكه، إذا كان عندها دائما كثرة شك في عدد ركعات بحيث كل ثلاث صلوات تشك بصلاة واحدة في عدد ركعات صلاة واحدة، أيضا هنا كثير الشك لا يعتنى بشكه. السؤال الثاني من الأخ مرتضى بن كربة يقول عند المقاربة تمتنع الزوجة، يجب عليها أنه ما تمتنع إذا الزوج طلب المقاربة، إذا امتنعت عن المقاربة كليا فتعتبر هذه ناشز ولا تستحق النفقة. إذا امتنعت عن المقاربة كليا نهائيا، هي امتنعت عن المقاربة ناشز ولا تستحق النفقة وتعتبر آثمة وخلت بواجب من الواجبات الزوجية واجبات الزوج. إذا امتنعت عن المقاربة بشكل جزئي بعض الأحيان، طبعا هذا كله إذا لم يكن هناك عذر شرعي، فهنا أيضا عليها حرام. هل تعتبر ناشز وما تستحق النفقة؟ المشهور يقول ما تستحق النفقة، مشهور الفقهاء يقول ما تستحق النفقة هنا أيضا. أتسمعت سيستان عند احتياط أنه إذا امتنعت في بعض الوقت، مو دائما امتنعت في بعض الوقت لا لعذر شرعي، فيقول أحوط وجوبا أنه ما تسقط النفقة مالتها. أم علي من بابل يقول عندها سؤالان، تقول جريت عملية قبل 5 سنوات لرفع المرارة، بعد أسبوع صار عندي طفل وصار عمره 1.5 شهر والطبيبة أسقطتها بأبرة. طبعا هنا إذا كان إسقاط هذا الطفل قبل ولوج الروح، إذا أسقطت الأم وكان هذا الاستمرار وجود الحمل وجود الجنين في بطنها يؤدي إلى الإضرار بالأم، ضرر صحي يؤدي الإضرار بها، كما ذكرت أنها مسوي عملية، فإذا كان يسبب لها ضرر صحي استمرار الجنين هذا وجود الحمل، نعم يجوز الإسقاط في هذه الحالة. وكذلك إذا كان يشكل استمرار هذا الحمل يشكل حرج لا يتحمل عادة يجوز الإسقاط، يجوز الإسقاط في هذه الحالة. لكن إذا أسقطت الطبيبة فتجب عليها الدية، يا المسقط الأم الأب الطبيبة، المسقط عليه أنه الدية، عليه أنه يدفع الدية. والدية هي تختلف بحسب يعني الطور اللي يمر به الجنين. إذا كان نطفة الجنين ف 105 مثاقيل فضة، إذا كان علقة ف 210 مثاقيل فضة، إذا كان مضغة ف 315 مثقال فضة، إذا كان قد نبت له عظم ف 420 مثقال فضة، إذا كان تام الأعضاء والجوارح ف 525 مثقال فضة، إذا كان قد ولجته الروح وصار الإسقاط في الدية مالته 5250 مثقال فضة إذا كان ذكر، ونصف ذلك إذا كان أنثى، بالإضافة إلى ذلك تجب الكفارة وهي عتق رقبة وصوم 2 شهر متتابعين وإطعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. السؤال الثاني لأختم علي من بابل تقول مطلوبين قضاء شهر رمضان ونصوم مستحب، لا يصح التطوع، يعني الصوم المستحب لمن عليه قضاء شهر رمضان عن نفسه. فإذا كان واحد مطلوب قضاء من شهر رمضان مثل فائت أو قبله، المهم مطلوب قضاء شهر رمضان، ما يصير يصوم صوم مندوب مستحب تطوع، ما يصح. إذا صام ما يصح الصوم مالته هذا، فاللي عليه قضاء عن نفسه يجب عليه أنه أول شيء يقضي، لا يصوم مستحب، بعد أن يكمل القضاء عن نفسه نعم يجوز لأنه يصوم تطوع. أما إذا بعده مطلوب قضاء حتى وإن كان يوم واحد ما يصح الصوم من عنده تطوعا. الأخ جاسم الساعد من البصرة يقول والدي رحمه الله مطلوب أموال وما نعرف ماذا نفعل. هاي الأموال إذا تعرفون المالك فهاي الأموال ترجعوها للمالك تنطونه أو يبريد ذمة المالك هذا. إذا أما إذا ما تعرفونه هذا إذا تعرفونه توصلون لهذا المبلغ أو يبريد ذمة عن هذا المبلغ يسقط حقه يعني فيسقط هذا الحق اللي في ذمته ما يخالف. إذا هذا الشخص ما تعرفونه هذا الشخص أو تعرفوه لكن لا يمكن الوصول إليه فتصدقون يجدب ذمة والدكم من أموال تصدقون بها على الفقراء. أبو علي من بابل يقول عنده سؤالان. السؤال الأول يقول والدي ما ينوي ولا يأتي بتكبيرة الإحرام، إذا والدك أتى بالصلاة من دون نية فالصلاة مالته باطلة. هذه النية ركن من أركان الصلاة مثل تكبيرة الإحرام مثل القيام المتصل بالركوع مثل الركوع مثل السجدتين. النية وتكبيرة الإحرام هو ركنيا يعني هو تارك ركنيا من خمس أركان، صلاة بخمسة أركان هو تارك ركنيا النية وتكبيرة الإحرام، فصلاته ما تصح إذا من دون نية. أي عمل عبادي من دون نية العمل العبادي هذا مو صحيح، والنية اشترط مو فقط ابتداء وبقاء، يعني من ينوي النية ويكبر تكبيرة الإحرام كون النية تستمر إلى آخر العمل. إذا ما نوى ابتداء أو نوى ابتداء وما استمر بالنية قطع النية الصلاة مالته مو صحيحة. فالنية ركن من أركان الصلاة، وكذلك أيضا تكبيرة الإحرام أيضا ركن. إذا نقص تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا الصلاة مالته باطلة، يعني إذا لم يأتي بتكبيرة الإحرام صلاة باطلة. فالصلاة باطلة لأمرين، لأنه ما نوى وثانيا أنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام. أبو علي السؤال الثاني الأخ أبو علي يقول الفكر فكرنا يتشتت في الصلاة. هذا يسمونه حديث النفس، يعني واحد يتفكر في أشياء في عمله في دراسته في البيت مالته أصدقائه بجيرانه معارفه بسفره بمرضه بأمور الدنيا، يعني يفكر في أثناء الصلاة. هذا مكروه، هذا لا يبطل الصلاة وإنما هو مكروه. أبو أحمد من بابل يقول ما حكم المال إذا كان ثلثاء المال حرام ولا أعرف المالك؟ هاي أموال، إذا المال اللي عندك ثلثين إذا كان حرام ثلثين هاي تطلعها، إن كنت تعرف المالك من هو صاحب المال من هو هذا تنطيه هذا المبلغ، إيش قد هذا المبلغ تنطيه. وإذا كان هذا الشخص ما تعرفه أنت أو تعرفه وما تقدر توصل له هذا المال تصدق به على الفقراء. علي من بغداد يقول حجية مصاب بجلطة في شهر رمضان وعندها سكر وضغط، ما حكم ذلك؟ نعم، هي في شهر رمضان ما طول هي مريضة لا يجب عليها الصوم في جزء الإفطار، فهي أفطرت في شهر رمضان وأفطارها كان بعذر، فما يترتب عليه لا إثم لا عليها إثم ولا عليها كفارة. نعم يجب عليها القضاء، يعني بعد شهر رمضان إذا حالتها الصحية تحسنت وتجرب إذا قدرت تقضي خل تقضي هاي الأيام اللي فاتت شقيت خل تقضيها خل تجرب، فإذا قدرت تقضيهن خل تقضيهن، إذا ما قدرت تقضيهن المرض مستمر وما تقدر تقضيهن جربته وما تقدر تقضيه، بحيث استمر المرض من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني، هنا بهاي الحالة يسقط عنها القضاء وتجب عليه الفدية يوميا 3/4 الكيلو من الطعام. أم زهراء عندها سؤالان. أم زهراء من ذي قار تقول أنا موظفة صار 8 سنوات، كيف تكون السنة الخمسية والآن أنا ما عندي أموال؟ الأخت مزهراء أنت يوم شروعك في الوظيفة، يعني يوم اللي تعينت به تذكري يا يوم يا شهر، هذا هو يكون رأس السنة الخمسية مالتك، يعني يوم شروعك بالوظيفة بدء العمل التعيين هذا هو رأس السنة الخمسية مالتك. السنة اللي بعدها نفس التاريخ هذا أنت في كل سنة تلاحظين هذا التاريخ أنت. في كل سنة المال اللي ما تستعملينه في المؤونة أو يفضل عن المؤونة يزود. من يجي هذا التاريخ اللي هو بداية رأس السنة الخمسية إذا ما صرفتي في المؤونة يخمس، إذا استلمت الراتب وصرفتي في المؤونة على الأكل على الملابس على الطبيب إلى آخره هذا ما عليه خمس، أما الزائد الزائد هذا يخمس. سؤال آخر للأخت أم زهراء تقول أنا كثيرة الشك في الطهارة وفي الصلاة، صليت له لا كثير الشك لا يعتنى بشكي، أي واحد شك أدى شك بالطهارة فكثير الشك لا يعتنى بشكي، دائما يبني على الطهارة ما طول هو عنده كثرة شك في الطهارة، وأيضا إذا عنده كثرة شك أنه صليت صلت لو ما صليت أيضا فتبنى على أنه مصلية وما عليها أي شيء. إخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.